ولا يهدي وصف الله فبدأوا جماهير أهل العلم من أهل السنة لأن عذاب القبر ونعيمه أمران ورتعان فلذلك الكتاب والسنة والإجماع السلف الله تعالى وفي القبر ولهذه القضية الأدلة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا أحد هو ما تلوناه في السبب من قوله تعالى عن مؤمن آل فرعون فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب ما مسوء العذاب الذي نزلني قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا قال أعدت هذا في الأرض النار يعرضون عليها غدوا نهارا وعشيا غدوا في أول النهار وعشيا هذا من أعرض على النار معرفين كل يوم ثم لا ينتظرون من اعداد الشر ويوم تكون مستعاه التي يهدى لتحاول طبعا اذا تاخذوا لك انا اقول عرض لا مش عذاب طيب وما العرض الا عذاب نفسي وهو اشد على صاحبه من اعداد البلد يعني مجرد انه مثلا مع كل يوم سياره تطلع من الى النار يرى ما فيها انت معنى ايه؟ معناه إله لنفسه وتعذيب الله لأنه يقال له هذا مصيره وهذه النار التي ستعذب بها فإن لم ينفذ شيء من سمومها وحكمها وتعطيها عن الأسباب في السنة إن يفتح للإنسان فرع الإعذاب في قبره إن كان من أهل الجنة يفتح له باب من الجنة وإن كان من أهل الناس يفتح له باب من النار فالعرض على النار يعني يصيبه بألم نفسي ولا يؤمن ان تنفعه النار بشيء من اجله اذا النار يعرضون عليها غلوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ينقلون النار بدخول الجهاد انما بتقوم عنده امل انه يعني بعد العرض ده كله ده نوع من انواع الكلام والرجل الارض هذا ثابت لان المؤمن يعذب في يعني في ذنوب فعلها ثم تتداركه بعض المؤمنات فلا يدخل النار على وما كان من الذنوب التي تفعلها الدولة أو تعمل الصالحات يمكن أن تكفر بهذا الإيلاف النفسي والتضييق الذي يضيق عليه به في الحرب ثم بعد ذلك يأذن الله عز وجل له دخول الجنة أن يدخل النار يوم القيامة بعيدا هذا النوع من أنواع العذاب وهذا لا يؤمن لله النار يعرضون عليها غلوا وعشيا ثم ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يؤكد له كحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي أنقله البخاري وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين سمع صوت إنسانين يعذبان فقال عليه الصلاة والسلام يعذبان وما يعذبان في كثير أما أحدهما فكان لا يستمر بالموت فأجبت بأسباب عذاب هذين المعذبين أما أحدهما فكان لا يستمر بالموت وأما الآخر فكان يمشي بين الناس من النميمة ثم هناك أدلة أخرى بقوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك يعني ضنكة مذعبة لا راحة فيها قال أهل العلم إما أن تكون في الدنيا بأمر مشاهد وإما أن تكون في الخبر فإذا كان يوم القيامة قال ونحشره يوم القيامة الأعمى وكذلك دل على ذلك قول الله عز وجل في شأن أهل النار ولنذيقنهم من العذاب الأدنى إما في الدنيا بالابتلاءات أو بالملائكة أو في الخبر من تضييق العذاب الضرب ونحو ذلك ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون اسال الله تبارك وتعالى ان يجعل قبورنا وقبور من يحبه عوضه في رياض الجنه ان يجعلنا قبورا من حفر النار صلى الله عليه وسلم